بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله في الدرس الماضي بأن في إثبات صفة من صفاته سبحانه، وهي أن الله سبحانه محيط بخلقه. الآن لا زال يذكر أيضا بعض صفاته سبحانه، ويرد ضمنا في ذلك على من أنكر تلك الصفات. فمن صفاته سبحانه أنه يحب أولياءه، وكما قال سبحانه: إن الله يحب المتقين، وقال: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال: والله يحب المطهرين. فهو سبحانه يحب من اتصف بتلك الصفات، وأيضا اتخذ الله سبحانه إبراهيم خليلا، عندنا منزلة المحبة وأعلى منها، أو عندنا درجة المحبة وعندنا درجة الخلة، الخلة أعلى من درجة المحبة. قال الله عز وجل واصفا خليله: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الله سبحانه خليلا له، قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الله. ومما يدل على أن الخلة درجة أعلى من المحبة أن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت لنفسه المحبة للبشر. ففي حديث عمرو بن العاص لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحب عائشة، ونفى الخلة لأحد من البشر، فقلبه بكامله لله. لو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر، ولكن خلة الله، يعني قلبي بدرجة الخلة هي لله سبحانه، فهي أعلى من المحبة. والمصنف ساق هذه العبارة، ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، للرد على الجهمية الذين يقولون إن الله لا يحب أولياءه، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، يعني ينفون محبة الله عز وجل لعباده لمن استحقها، وكذا ينفون باب أولى أن الله قد اتخذ إبراهيم خليلا، فهو يرد عليهم في ذلك. فأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله يحب ويحب، يحب من اتصف بصفات من اتصف بها أحبه، مثل الآية السابقة: إن الله يحب التوابين، يحب المتطهرين، إن الله يحب المقسطين، وهكذا. قال: ونقول إن الله كلم موسى تكليما، إثبات أيضا صفة الكلام لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. وكذلك نثبت أن الله يحب أولياءه ممن اتصف بصفات ذكرها سبحانه كما يليق بجلاله وعظمته، وكذا اتخذ إبراهيم خليلا كما يليق بجلاله وعظمته. وكذلك أيضا الكلام، الله يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء كما يليق بجلاله وعظمته، فهو كلم إبراهيم، وكلم موسى، وكلم سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكلم أيضا آدم، فكلم هؤلاء كفاحا من غير واسطة. فآدم قال سبحانه: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، فكلم آدم. وحواء وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما وأقول كلمهما إن الشيطان لكما عدو مبين. فالله كلمهما وكلم أيضا إبراهيم في آيات كثيرة، وكلم أيضا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج، قال فراجعت ربي فاستحييت، فكلم ربه أن يخفف عنه الصلاة وكلمه الله. ووصف إبراهيم بالخليل أو وصف إبراهيم بالخلة بين خليل الرحمن، وموسى بينه كليم الرحمن، لأنهما اتصفا بتلك الصفات وليست صفة الكلام خاصة بموسى فقط، بل آدم محمد إبراهيم وهكذا، فكلمهم الله عز وجل من غير واسطة. قال إيمانا يعني نؤمن بذلك إيمانا راسخا لا مرية فيه، بأن الله يحب، بأن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وبأن الله سبحانه كلم موسى تكليما، ما عندنا شك. وبذلك نطق القرآن، قال سبحانه عن موسى وكلمه ربه، وقال سبحانه وكلم الله موسى تكليما فقال له واخفض جناحك من الرهب فذانك برهان من ربك إلى فرعون وملئه وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، وهكذا. فناداه ربه سبحانه أي موسى، ذلك الله قال وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما إيمانا بذلك وتصديقا. الإيمان أعم لا شك من التصديق، الإيمان لغة التصديق بالقلب، الإيمان قلب جوارح لسان، هنا هو هنا قال وتصديقا يعني إظهار ذلك باللسان. وخلاف ضد وضد ذلك الكذب، أي أن يظهر الشخص النفاق في مثل تلك المسألة فيقول إن الله كلم موسى كلم موسى واتخذ، لكنه يكذب في حقيقته يكذب، لكن المسلم لا يصدق بقلبه ويظهر هذا التصديق بلسانه. فقوله وتصديق هذا من عطف الخاص على العام، وإلا فالإيمان يشمل الجميع، يشمل القلب واللسان والجوارح كذلك. قال وتصديقا يظهر ذلك باللسان بأن الله متصف بصفات الكمال، ومن ذلك أنه يحب أولياءه واتخذ خليلا، واتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما. قال وتسليما أي من عقيدتهم التسليم لذلك والإيمان به والإذعان وعدم الشك في ذلك الأمر. فلما قال الله واتخذ الله إبراهيم خليلا نسلم ونؤمن بنبوة إبراهيم، ولما كلم الله موسى تكليما نسلم بذلك وندعن ونقول الذي تكلم هو الله، ولا نقول كما تقول شاعرة والمعتزلة والجهمية بأن الذي تكلم هو الشجرة، وإنما نقول الذي تكلم هو الله. فالله ناداه وناجاه وخاطبه وأمره سبحانه بما شاء، كما ذكر ذلك في عدة آيات في كتابه، فقال له إنني معكما أسمع وأرى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا، فالله كلمه. وهكذا في سورة القصص أيضا كذلك بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، وفي سورة طه كذلك أيضا اذهب إلى فرعون إنه طغى، وكثر آيات كثيرة. فتبين مما سبق أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته سبحانه لنفسه وما أثبته له رسول غير تحريف ولا تعطيل غير تكييف ولا تمثيل. ومن ذلك إثبات أن الله يحب أن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول: هل إحاطة في قوله والله بكل شيء محيط إحاطة بذاته أم إحاطة بعلمه؟ ليس معنى ذلك إحاطة بذاته وأنه في داخل ذاته، لا والعياذ بالله، وإنما الله عز وجل فوق عرشه بائن من خلقه، يعني منفصل عن خلقه. يقول: اللهم صل على محمد كما صلت على محمد كما صلت على إبراهيم. معنى الكاف هنا فقد أشكل لي معنى هل هي للتشبيه أو للتعليل، يكون وكيف يكون معنى عن باب التوسل؟ كيف؟ يا رب مثل ما صليت على إبراهيم صل على محمد، مثل يا رب أنك تتوب على عبادك التائبين فتوب علي، يا رب أنك تغفر زلات المخطئين فاغفر لي، وهكذا. مثل قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا فهب لي من لدنك. مقدمة توسل. ومثل قول موسى: اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. توسل. كان يسبحك ويذكر إنك كنت بصيرا، هذا كله توسل. توسل لماذا؟ أن يكون هارون وزيرا لموسى، فقال الله له: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. وهكذا مثل ما شخص: يا رب إنك أعطيت عبادك مالا كثيرا وجدت عليهم فجد علي بالكرم والعطاء، وهكذا. فالله سبحانه يحب الثناء، فمن الثناء أنك قد غفرت لفلان فاغفر لي، يا رب غفرت لأوليائك وأنبيائك فاغفر لي، وهكذا. يقول: لما اشتهر إبراهيم بوصف الخلة وموسى بالتكليم؟ غلب الوصف عليه. مثل إبراهيم أبو الأنبياء، وحقيقة أبو الأنبياء آدم. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه السلام سمع رجل يقول: يا خير البرية، فقال: ذاك إبراهيم. والنبي عليه السلام هو خير البرية. نعم. مثل يلقب شعيب خطيب الأنبياء، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أخطبهم وأبلغهم وأفصحهم، مثل ما قال عليه السلام: أوتيت جوامع الكلم. يقول: هل يجوز دعاء بعض الناس لربهم بقولهم يا حبيبي؟ يعني خاطب الله في الدعاء. الله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني الدعاء أن الله حبيبك، لا، ماذا تصنع؟ الله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تقول: يا رحيم يا غفور، وهكذا. تقول: هل محمد أفضل الخلق أم أفضل البشر فقط، ما الدليل؟ الله يقول: والذين آمنوا الصالحات أولئك هم خير البرية، يعني خير الخلق، وخير البرية هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خير الخلق، وبالإجماع هو أفضل من جبريل عليه السلام. نعم. يقول: هل يجوز أن أقول اللهم بحبك لي أم بحبك لعبادك الصالحين؟ لا، تقول بحبك لعبادك الصالحين، أما بحبك لي فلا يجزى من الله عز وجل حبك، قد يكون فيك صفات مما تبغض، نفاق وغيرها، لكن بحب الله للصالحين، نعم، الله عز وجل يحب الصالحين.